البديع، الله عز وجل أوجد كل شيء وخلقه وأبدع نظامه في أبهى صورة وأحسنها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.